تقدر تقدر بالنسبة ده ليه بالك يعني في السياسة الشباب على مراجعة الشباب بيحكم على الجيش بالنسبة للشباب طبعا تلفزيون هذه كلها تجهيل، لا يجوز للمسلم أن يتعاطى ذلك أولا ثم أن يصغي إلى المتعاطي له ثانيا، لا يجوز. هنا لا يجوز ولا بالخير ولا يجوز. هنا الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله.